الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتح.